أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأما بنعمة ربك فحدث لم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون. فارغب. والتين والزيتون. وإلى ربك فارغب. والتين والزيتون.